السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو لقاؤنا الثالث في مباحث في الفلسفة، وكنا قد وصلنا في المحاضرة السابقة إلى فلسفة أرسطو، وقلنا بأن أرسطو كان يتراوح ما بين الفلسفة المثالية والفلسفة المادية، فهو في نقده لأفلاطون كان ينطلق بأسس مادية، وفي نفس الوقت لما كان يثبت المثل والصور ومن بينها المحرك الذي لا يتحرك كان ينطلق من أسس مثالية. بمعنى في نقده لمثل أفلاطون كان ينطلق من الحس، أي من الواقع، الحس بمعنى أنه انعكاس أو ما يعكس الواقع إلى الإنسان. وبالنسبة لإثباته للمعارف القبلية هذا استناد مثالي، بأنه يستند إلى الفكرة ليثبت في تسلسلها أو في نهاية التسلسل ليثبت صورا خارجية أو مثلا مجردة خارجية من بينها المحرك الذي لا يتحرك. وذكرنا بأن نظرية المحرك الذي لا يتحرك قد أثرت في فلسفات القرون الوسطى، ومن بينها في علم الكلام وكذلك اللاهوت كما كانت عند توما الأكويني. بالنسبة لعلم الكلام عندنا يذكر الشهرستاني بأن أول من خلط الكلام بالفلسفة هم المعتزلة. الكلام كان هناك مباحث يبحثون فيها، مثل هل الفاسق كافر أم هو مؤمن، ومثلا المعتزلة كانت تقول هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، هو بين هاتين المنزلتين. هذا نمط المباحث الكلامية التي كانت في تلك الفترة. أهل الكلام كانوا يحاولون أن يجدوا قواعد عقلية لنظرياتهم، لكن بعد اختلاط الفلسفة بالكلام في عصر المأمون دخلت المباحث في التوحيد، أصبح هناك مباحث عقلية على مستوى كبير تخص الصفات، ومن أشهرها مسألة القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. الآن نستطيع أن نفهم الخريطة التي حكمت علم الكلام منطلقة من أرسطو. فقلنا بأن المحرك الأول لا يتحرك، المحرك الأول لا يتحرك. القرآن هو عبارة عن كلام، وعبارة عن أحرف، وعبارة عن صوت، والأحرف متتالية، بمعنى الألف ألف لام ميم، الألف تسبق اللام واللام تسبق الميم. هذا وفق التصور الأرسطوطاليسي هو حركة. الحركة عند أرسطو مفهوم واسع تشمل النقلة، يعني الانتقال من مكان لمكان، تشمل الاستحالة التحول، تشمل الزيادة، تشمل النقصان. حتى عنده يسمي الحركة، يعني من الأمور التي يسميها حركة حتى احمرار الوجنتين عند الخجل، هذا عنده حركة. هذا الأول ينزه عن أي من هذه الحركات، لأن كل كما قلنا كل تغير لابد له من مغير إلى أن نصل إلى مغير لا يتغير. ابن العربي المالكي يقول كل محرك لا يتحرك، هذه العبارة بالصيغة نفسها تجدونها في العواصم من القواسم، وكذلك يعبر عنها أحيانا بأنه مغير لا يتغير. إذن القرآن بما أنه حركة وفق المفهوم الأرسطليسي سيكون سهلا علينا أن نفهم لماذا قالت المعتزلة بأنه مخلوق. هذا كلام، هذا فيه تتابع، هذا فيه تغير، أيضا فيه إن أنزلناه، فيه نزول، فيه انتقال، إن أنزلناه في ليلة القدر مثلا. هذه كلها حتمت على المعتزلة أن تقول هذا محدث مخلوق. لماذا؟ لأن القضية ببساطة، الأول لا تقوم به الحوادث وليس بمحدث. القرآن بما أنه ينزل ويتكون من أصوات وحروف وكذلك، إذن هو غير الأول. ولذا كانوا يسألون سؤالا، هل القرآن هو الله أو غير الله؟ إن قلت هو الله كفرت، وإن قلت هو غير الله عز وجل إذن أثبتت أنه مخلوق. الآن التبرير لهذه الفلسفة تبرير طويل ولا شك، وستتركب عليه آيات وأحاديث، وسيتم تبريره دينيا، وخصوصا أن الكلام في الغالب يلزم صاحبه بنتائج، سيكون مضطرا أن يبررها أمام الفرق الإسلامية الأخرى المعارضة التي تبرر وجودها بأنها متحدث رسمي باسم الإسلام. ولذا لما صنف الأشعري أبو حسن الأشعري كتابه سماه مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين واختلاف المصلين، فهم إسلاميون، كل منهم تصور الإسلام بنمط كلامي معين. الخوارج يختلفون عن المعتزلة، الشيعة تختلف عن النمط السني إجمالا، وغيره من الفرق. فهذه المحاضرة سنتعرض لأثر أرسطو في الفلسفات الكلامية، وأيضا لأثر أفلاطون للفلسفات الكلامية والصوفية بنفس الوقت. إجمالا سوف نتكلم عن الفلسفة في العصر الوسيط، وأحسب بأن المستمع خلال هذه المحاضرات سيتكون عنده مفهوم يتجاوز الطرح المدرسي بأن الفلسفة هي جهد عقلي أو تسلسل عقلي أو عملية عقلية للوصول إلى الحقيقة، وهو يرى النماذج أمامه تتحرك. سنرى أيضا كيف أن أرسطو حكم العالم الفيسنة بمشاكله وأطروحاته والتطوير عليه والجدل داخل المنظومة الأرسطية. إذن قلنا بأن المحرك الذي لا يتحرك هذا اعتبر برهانا في ذلك العصر، برهان عقلي لا يمكن الجدال فيه أو لا يمكن المغالطة فيه، وهو معصوم متسلسل منطقيا ويثبت وجود الله عز وجل. ومن هنا كان محببا عند توما الأكويني وعند الفرق الكلامية. ولكنها في نفس الوقت، وخصوصا أن أرسطو في بيئة مختلفة، في ديانة مختلفة، بل هو يؤمن بتعدد الآلهة، وعملية التغليف لفلسفته بنمط ديني ستحتم إشكاليات عويصة في الطرح المختلف كليا عن المصدر الذي نشأت فيه. وذكرنا بأن الفلسفة ليست مجرد آراء، بل هي منظومة متكاملة متسقة، مثل أفلاطون الذي كان يرى المثل ويرى العالم مجرد خداع، وكان يصنف بأنه مثالي موضوعي، أي أنه يثبت الكليات والأفكار بمعزل عن الإنسان، هي حقيقية، الكليات النوع هي ثابتة، والحقيقة هي كاملة فيها، والواقع هو مجرد تقليد. وهذا الشيء اتسق بشكل كامل في فلسفته، حتى مثلا فلسفة الحب يسمونه الحب الأفلاطوني، بمعنى بأن المحب يرتبط بالحب والجمال الكلي المطلق، وليس بالأمور الجسدية. هذه الأمور الجسدية ليست هي الحقيقة، وبالعكس قد تدنس معرفة الحقيقة، وهذا طبعا سوف يؤثر جدا في المسيحية. ونعرف بأنهم القساوسة والكاثوليك مثلا لا يتزوجون، وهذا ما خلفهم به غيرهم من الكنائس. إذن أرسطو تم ترجمة المحرك الذي لا يتحرك. ما الإشكاليات التي أحدثها؟ بأنهم وإن أثبتوا بوجهة نظرهم الله عز وجل وفق هذه المنظومة، إلا أنهم فتحوا على أنفسهم إشكاليات كبيرة وعويصة فيما يتعلق في الصف الداخلي، وكذلك أيضا في الصف الخارجي. وطبعا هذا انعكس على رؤيتهم إلى العلوم وغيرها من المعارف. وهنا لابد من ملاحظة أو خطأ شائع إجمالا، وهو الطبيعة أو ما بعد الطبيعة، يسمونها بحوث ما بعد الطبيعة، مثلا الإلهيات يسمونها بحوث ما بعد الطبيعة. فبعض الناس يحسب بأن ما بعد الطبيعة بأنه كليا غير خاضع للحس، لأن هناك طبيعة والطبيعة هي خاضعة للحس، وما بعد الطبيعة هو ما هو خارج العالم أو ما هو غيب، وهذا ليس بصحيح. كلمة ما بعد الطبيعة لم تستخدم أو لم تستعمل في كتب أرسطو، بل إن أرسطو كتب كتابا سماه الطبيعة، الطبيعي، في الترجمات العربية يسمونه الطبيعي، وهو الطبيعة تكلم بشكل عام عن معارف عصره الطبيعية، وعليه عدة مصنفات، وكان من بين المصنفات عدة مقالات في الوجود، تبحث في الوجود وما هو الموجود، ما هي الصيرورة وما العلة، وتتكلم أيضا عن الإله المحرك الذي لا يتحرك بوجهة نظر أرسطو. جاء تلاميذه وأرادوا أن يرتبوا كتب أرسطو، فوجدوا هذه المقالات لا تندرج تحت الكتب التي صنفها مستقلة في بابها، مثلا الأخلاق، صنف في الأخلاق، صنف في الشعر، في الخطابة، في المغالطات، في المنطق، في الطبيعي، ما وجدوا أين يضعونها، فوضعوها بعد كتاب الطبيعي، فسميت ما بعد الطبيعي. إذن ما بعد الطبيعة أو ما بعد الطبيعي هي اعتبار بنسبتها إلى كتاب الطبيعة، وضعت بعد كتاب الطبيعة بشكل مستقل حتى يتم تصنيفها، ثم تطورت الكلمة فيما بعد إلى البحوث اللاهوتية ونحو ذلك. وطبعا كلمة ميتافيزيقي سوف نرى بأنها ستتطور بشكل كبير أيام هيجل وماركس لتحمل دلالة معينة على الفلسفة الكلاسيكية القديمة، وسوف نتعرض إن شاء الله لهذا. إذن فلسفة أرسطو أثرت في الفلسفات الكلامية وطرحت مشكلة مثل مشكلة خلق القرآن. نلاحظ الأشعرية هنا يريدون أن يردوا على المعتزلة مع التسليم تماما بالقانون الأرسطوطاليسي، فقالوا بأن المحرك لا يتحرك، الله لا تقوم به الحوادث، بمعنى لا يتحرك. فما العمل؟ فقالوا بأن الكلام عندهم هو الكلام النفسي الذي لا يوجد فيه حروف، لا توجد كلمة تسبق كلمة، لا يوجد معنى يسبق معنى، ولذا قالوا بأنه كلام نفسي وكأنه جزء واحد وهو قديم أزلي، حتى يضمنوا بأن الأول لا يتحرك. ومن هنا دخلوا في قضية بأن القرآن والإنجيل والتوراة كلها كلام الله، وإن عبر عنها باللغة العبرية، كلام الله إن عبر عنه باللغة العبرية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن. إذن وطبعا القرآن الذي بين أيدينا الآن هذا مخلوق، والأحرف والأصوات عندهم مخلوقة، إذن هم يتكلمون عن الكلام النفسي في تسليم صريح لفلسفة أرسطو. إذن عندنا المعتزلة وعندنا الأشعرية، وامتد هذا الإشكال بشكل كبير لمبحث آخر وهو القضاء والقدر. فيوجد شرور في هذا العالم ويوجد خير، فلماذا يخلق الله عز وجل الشر؟ وهل يتصف الله عز وجل بالشر؟ من هنا قالت المعتزلة بأن الإنسان لا يخلق، بأن الإنسان يخلق أفعاله ليحملوه المسؤولية. والأشعرية قالت بأن الله هو من يخلق الأفعال. حتى قال البيجوري بأن الإنسان مختار ظاهرا مجبور باطنا في شرحه على جوهرة التوحيد. من أين نشأ هذا الإشكال؟ هذا الإشكال نشأ بشكل كبير من المحرك الذي لا يتحرك. نجد مثلا البخاري له كتاب خلق أفعال العباد يقول بأن الله عز وجل له فعل وله مفعول، له فعل وله مفعول، ولكن وهو وفعله مثلا يخلق القلب. الخلق هو فعل الله عز وجل، والقلب مفعوله، والنبض نبض القلب وصف المفعول وليس وصف الفاعل، وليس وصف الفاعل. فلا يقول بأن الله نابض. كذلك الله سبحانه وتعالى يخلق الولد ولا يقال بأن الله عز وجل عنده ولد ونحو ذلك. فإذن هناك فرق بين عند البخاري بين الفاعل والفعل والمفعول. الله سبحانه وتعالى له فعل وهو فعل الخلق والمفعول. في التصور الأرسطوطاليسي الله عز وجل لا يتحرك، بمعنى لا يولد له فعل، فالخلق هو عين المخلوق. هنا وجدت تيارات قالت بأن الخلق هو عين المخلوق. فلما نقول بأن الإنسان زنى، هل هذا خلقه الله؟ سوف الذين ينتصروا لأرسطو سيقولون بعجل إما نعم فيقعون في إشكالية الجبر، وإما لا فيقعون بإشكالية بأن الإنسان هو من يخلق أفعاله. هذه واحدة من الإشكاليات التي طرحت في مفهوم المحرك الذي لا يتحرك. ولذا قال بعضهم لا معنى للتفريق بين الفعل والمفعول، والله عز وجل لا تقوم أصلا به الحوادث، الله لا يتحرك، فكيف أنت سوف تثبت له فعلا قائما بذاته وجد في وقت معين؟ هذا شيء مرفوض وجهة النظر الأرسطوطاليسية. ودارت الفلسفات إجمالا في العصور الوسطى في هذا الفلك. ونجد أيضا هناك إشكالية طرحت، وهي ما يسمى بالتحسين والتقبيح العقلي، سواء في اللاهوت أو في علم الكلام. هل العقل يحسن ويقبح أم لا؟ بمعنى الله عز وجل لما يحرم شيئا، هل يحرم هذا الشيء لأنه قبيح يستحق التحريم، أم نحن نقول بأنه قبيح لأن الله عز وجل حرمه؟ هنا سؤال ومشكلة عويصة وتحتاج إلى جهد كبير لحلها. فالله عز وجل حرم الخمر مثلا في الإسلام، وأحل غيره من الطيبات. هل هذه الطيبات نحن سميناها طيبات لأن الله عز وجل أحلها، أم إن الله عز وجل أحلها لعباده لكونها طيبة والخمر في ذاتها خبيثة؟ وترد على منظومتين إشكالية، كل واحد فيها عليها إشكالية فلسفية. إن قلت بأن الله عز وجل حرم الخمر اختبارا مثلا لعباده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، واستدلت بمثل هذه النصوص وذكرت يعني بما مفاده بأن الله عز وجل حرم الخمر وهي في الواقع لا تختلف كثيرا عن الحليب، والله إلا أن الله حرم هذا وأحل هذا اختبارا لعباده، والعلة هي فقط نعرفها من النص لا من عقلنا ولا من التجربة. على هذا سوف يحدث عندك إشكال في مفهوم الحكمة. هذا الإله هل هو حكيم؟ هل ينزل الأمور منازلها؟ أم الأمر مجرد تحكم؟ هو يحرم شيئا ويختبر أين الحكمة إذن؟ هذا يرد عليه هذا الإشكال الفلسفي. والذين قالوا بأن الله يحرم الخمر لأن الخمر في ذاته خبيث يرد عليهم إشكال. إذا كان العقل يستطيع أن يعرف بأن هذه الخمر محرمة، إذا لماذا يأتينا النص ليحرم؟ طبعا لا شك أن كل مدرسة لها إجاباتها ولها اختلافاتها وتفصيلاتها. فمثلا من قال بأن الله عز وجل حرم الشيء كونه خبيث، كونه خبيثا، وأنزل التحريم، قالوا ليقطع النزاع مثلا بين الناس، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والقسم الأول الذين قالوا بأن الله بأن العقل لا يحسن ولا يقبح، قالوا استدلوا على ذلك بأن الله يختبر عباده ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله عز وجل لا تجب عليه الواجبات من عقولنا، لا نوجب على الله شيئا من عقولنا، وإلا صار هو محكوما لنا وليس العكس، والله عز وجل هو الحكم. فاستدلوا لذلك بعدة استدلالات. إذن كان عندنا أرسطو الآن يطرح إشكاليات، والفلسفة الأرسطية تطرح إشكاليات، وعلم الكلام يطور ويحشي ويزيد ويفصل ونحو ذلك. كذلك أثرت الفلسفة الأرسطية بمفهوم الحد، فأرسطو عنده الحد، نحد الشيء حتى نعرفه ونعرف حقيقته، فنقول بأن الإنسان حيوان ناطق، والماهية هذه لا تفاوت فيها، لا يوجد إنسان حيوانيته الناطقة أكثر من إنسان حيوانيته الناطقة، بل لابد أن تتساوى في كل إنسان. هذا باختلاطه في علم الكلام طرح إشكالية، هل الإيمان يزيد وينقص أم إن ماهيته واحدة؟ وهنا انتصر قوم لكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص اعتبارا بالحد الجوهر، هذا لا يزيد ولا ينقص، وإلا لم نعرف ما هو الإيمان. وقال قوم بل يزيد وينقص، وانتصروا لذلك بنصوص شرعية، وهو الذي عليه أكثر علماء أهل السنة، ونقل فيه الإجماع القديم طبعا. وإلا فالأحناف يخالفون في ذلك ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويفصلون ويبررون ذلك، مثلا يقولون نحن لا نقول لا تضر المعصية، ويسمونه مرجئة الفقهاء. أمر آخر أيضا جاء إلى الساحة، إذا كانت هذه الأدلة الأرسطاليسية هي الأدلة الحقيقية على إثبات وجود الله، بأننا نعرف بأن العالم متغير، وكل متغير فهو محدث، وكل محدث فلا بد له من محدث إلى أن نصل إلى محدث لا حدوث فيه أو محرك لا يتحرك، طرح إشكالية، هل يصح إيمانه من لم يعرف ربه بهذه الأدلة؟ هذه أدلة عقلية ومنطقية، ولابد أن يكون الإنسان مؤمنا بدليل. فهل يصح الإنسان الذي يصح إيمان الإنسان الذي لا يؤمن بهذا الدليل؟ هنا طرحت إشكالية، وبعض المتكلمين طرد هذا الأصل وعمليا كفر كثيرا من المسلمين ممن لم يعرفوا هذا الاستدلال، وبعضهم اعتذر وقال هم يعرفون هذا الاستدلال ولكن لا يحسنون التعبير عنه، وبعضهم قال وهذا مبحث هو هل يصح إيمان المقلد أم لا، وبعضهم قال يصح إيمان المقلد، وبعضهم قال لا يصح إيمان المقلد ونحو ذلك. إذن طرحت الإشكاليات في إطار الفلسفة الأرسطاليسية، وكان يرد على هؤلاء بأن الترجمة أو دليل الحدوث أو دليل اللي هو محرك لا يتحرك، وأصلا دليل وافد بعد الترجمة، فلا نجد مثلا التسلسل هذا عند الصحابة بهذا. طبعا هناك أيضا مماحكات أنه موجود عند الصحابة ونحن استنبطنا، كما أنه في كل الأديان. تجد مثلا توما الأكويني لما أخذ واستل فلسفة أرسطو وأدخله الكنيسة عمليا، صار أرسطو مسيحيا بهذا المعنى. فصرت إن قلت لتوما الأكويني ما تقوله هذا هو كلام أرسطو، يقول لك لا، هذا هو معنى الكلام المقدس، ونحن هذا فهمناها من المسيح ولم نفهمها من الكتاب من أرسطو نحو ذلك. فهناك تبرير دائما وتغليف ديني للفلسفة التي دخلت في علم الكلام أو في اللاهوت. ولذا أيضا ذكرنا نحن أن هذه عقبة أمام الدراسة الفلسفية، لأن كثيرا من المتكلمين والفلاسفة والفرق لو بحثنا معه تاريخيا سوف يضطر إلى إحراج بخصوص معتقداته التي تم التسالم عليها وتم تسليمها وتم التناقل من جيل إلى جيل وإقرار علمائه إياها. فأنت لما تقول له هذه أصلها مثلا من أرسطو، أنت تكشف أصلها البشري. أيضا من الأمور التي في العصر الوسيط طرحت، هذا العالم المتحرك المتغير، نحن لم نفحص كل العالم، نحن لم نفحص كل العالم، فما الضمان بأن كل متحرك لابد له من محرك؟ وما الضامن بأن هذه الأجسام التي في العالم هي محدثة كانت بعد أن لم تكن؟ هنا طرحت إشكالية تبنى فيها أكثر المتكلمين مفهوم الجوهر الفرد. ما هو الجوهر الفرد؟ الأشياء تتكون من جوهر وأعراض، وكل جسم يقبل الانقسام، نقسمه حتى نصل إلى نقطة لا تقبل الانقسام، وهذه النقطة هي عمليا ليست هي الجسم بمعنى الجسم الجوهر والعرض، بل هي لا تحتاج إلى مكان أو نحو ذلك، يفسرونها تفسيرا مثاليا، وتقوم وتحل فيها الأعراض. وقالوا بأن هذا الجوهر تتكون منه كل الأجسام في العالم، بمعنى كل الأجسام متماثلة، حتى يسلم لهم بأن كل الأجسام مخلوقة، لا يوجد شيء قديم. فهم انطلقوا من هذا الأساس، وخالفهم مثلا ابن سينا ويقول لا، جوهر الفرد هذا شيء غير صحيح وغير موجود، ليسلم له قدم العالم. المشكلة ليست هنا بقدر أن اللاهوت أو علم الكلام يتركب عليه مسائل فقهية يزجونها في هذه المباحث الفلسفية، فيصبح مثلا من أنكر الجوهر الفرد هو يقول بقدم العالم، إذن فهو كافر. يعني طبعا أنت تختبر الآن إنسان بإيمانه وهو لا يعرف ما هو الجوهر الفرد، وقد لا يلتزم ما تلزمه فيه. وأيضا طرحت إشكالية علمية، وهي الأجسام كلها تتماثل، فلما نطرح قضية مثل ما هو العضو المفكر، هل هو الدماغ؟ على مفهوم بأن الأجسام تتماثل، الدماغ مثله مثل الرجل، مثله مثل اليد، مثله مثل أي عضو في الإنسان، فتخصيصه بالتفكير تخصيص بلا مخصص. ومن هنا كان الوعي شيئا مثاليا، سر من أسرار الله عز وجل، شيء غريب. ما هو الدماغ؟ ليس هو عضو التفكير. وبعضهم بعد المنجزات العصرية وتشريح الدماغ واكتشاف بأن فيه منطقة للذاكرة ومنطقة للأحاسيس ونحو ذلك، وبأن التفكير يعني أكثر الفلاسفة اليوم وأكثر العلماء على أن الدماغ هو عضو التفكير، فقالوا مثل البوطي، وهو هنا ينطلق من الأسس الأشعرية الأولى، كذلك الصدر في كتابه فلسفتنا، ولاحظ كلمة فلسفتنا، يعني علما أن كما قلنا بأن الفلسفة بدايتها في المنطقة العربية كانت وافدة، فلاحظ دائما رجل الدين يحاول هنا أن يقول فلسفتنا، نحن أصحاب هذه الفلسفة. على أي حال، فالصدر والبوطي مثلا يقولان بأن التفكير ليس منشأه من الدماغ، ويحاولان أن يبرر ذلك بأن الدماغ قد يقوم فيه التفكير ولكن ليس هو منشأ التفكير، بل شيء من الله عز وجل أو مباشر من الله نحو ذلك. وكذلك هذا الشيء كان موجودا أيضا في أوروبا. طرحت أيضا أفكار أفلاطون في العصر الوسيط، التصوف والفناء، وهذا العالم الذي هو خداع هل نفنى عنه بالشهود أم بالوجود؟ بمعنى، هل نقول هذا العالم لا يوجد أصلا ولا توجد إلا الحقائق، والله عز وجل هو الحقيقة بما أنه غير المحسوس وبما أنه هو أصل كل هذه الموجودات؟ هنا بدأت تتكثف فلسفة أفلاطون، وتتركب مع أيضا فلسفات وافدة من الهند وغيرها، فأصبح عندنا الوجود، هذا الوجود الحقيقي هو وجود الله، وهذا الشيء وغيره لا يوجد، وغير الله عز وجل لا يوجد. وطرحت فلسفة أخرى أيضا في التصوف، وأن غير الله موجود ولكنه ممكن وخداع ونحو ذلك، فنفنى عن مشاهدته فيضحي فانيا في الحقائق. ومن هنا صار مفهوم الدراويش والجذب والجنون والصرع وما أعرف، يعني هناك محاولة غياب العقل عن هذا الموجود. أيضا في العصر الوسيط تم الاحتكاك بالفلسفات الهندية، والفلسفات الهندية كان فيها مفهوم من مفاهيم التصوف مثل ما هو عند بوذا ما يسمى بالنيرفانا، أي الوصول إلى الحقيقة أو الغياب عن الواقع بتقليل الطعام والشراب والبحث في النفس والتأمل، وأصبح عندنا شيء اسمه الخلوة ونحو ذلك. إذن لو تلاحظ هناك في العصر الوسيط فلسفات كثيرة تتركب وتتكثف لتشكل معضلات فلسفية بل تخفي مصادرها الأولى. كان عندنا فيلسوف بعد أفلاطون وبعد أرسطو يسمى أفلوطين. هذا أفلوطين له كتاب اسمه التسعات، تسعات أفلوطين، وترجم إلى العربية، وترجمت منه بعض النصوص قديما ونسبت خطأ لغير أفلوطين، وهي في الواقع من أفلوطين. أفلوطين هو صاحب نظرية الفيض، بمعنى أنه حل مشكلة كانت موجودة عند أرسطو، وهو إذا كان الله عز وجل أو المحرك الذي لا يتحرك لا تقوم به الحوادث أو لا يتحرك، فكيف صدر عنه هذا العالم؟ هنا أوجد أفلوطين نظرية الفيض. كيف نظرية الفيض؟ الشمس توجد ويوجد معها شعاعها، ولا يسبق الشعاع الشمس ولا تسبق الشمس الشعاع، إذن العالم فاض عن الله عز وجل ولا يوجد أسبقية لواحد منهما. هذه طرح أفلوطين، وكان طرحا صوفيا أيضا، بمعنى بأن هناك أسرار دينية، هناك أسرار، وهذا شيء كان موجود عند أفلاطون، لكن أفلاطين عظم الأمر وصاغه بطريقة صوفية فلسفية بأن هناك أسرار دينية. ونعرف بأن أفلاطون في مدينته الفاضلة قسم الناس، فهناك عبيد وهناك حكام والناس مراتب. هذا التقسيم أيضا سوف يؤثر عند أفلاطين، وسوف يؤثر في التراث العربي والإسلامي، يصبح عندك مريد، والتقسيم الثلاثي مثلا مريد وسالك وواصل، مثل التقسيم الثلاثي في جمهورية أفلاطون، عبيد ومواطنين وحكام. في الفلسفة العربية قلنا بأن أرسطو وأفلاطون بل وأفلوطين اتحدا جميعا ليشكل فلسفة، حاول الفارابي أن يصورها وكأنها هذه هي الفلسفة، إما أن تأخذها كلها وإما أن تردها كلها. أفلوطين طرح موضوع الفيض، هذا الموضوع متركب جدا أو متماهن جدا مع الطرح القائل بأن الله لا يتحرك، ومن هنا سوف ينتقده ابن تيمية ويقول بما أن مفهوم واجب الوجود، واجب الوجود إن قصد به بأن الوجود يجب معه فهذا الشيء غير صحيح، لأنه عمليا يعطل الفعل ويثبت وجود الشيء مع وجود العلة مع معلولها في نفس الوقت، العلة لا تسبق هنا المعلول. وابن سينا كان يقول بقدم العالم، وأدخل تطويرا على نظرة أرسطو، وهي بأن العالم ممكن الوجود، وهذا مأخوذ عن المتكلمين بالمناسبة، ولا فأرسطو لا يقول بأن وجود العالم ممكن والله واجب الوجود، بل الأمر شبيه بأن العالم أو المحركات الأزلية هي واجبة مع المحرك الأول الذي لا يتحرك. لكن ابن سينا قال بأن هناك عالم، والعالم هذا كل ما سوى الله، هو ممكن للوجود، والله واجب الوجود المحرك الذي لا يتحرك، ولكن يوجد العالم مع الله، والرتبة فقط في رتبة أن هذا واجب وهذا ممكن، لا يوجد هناك أسبقية لواحد منهما. ولتبرير ذلك استدل على ذلك بأنك إذا وضعت خاتما في يدك وحركت يدك فإن الخاتم سيتحرك مع يدك، علما أن يدك هي علة تحريك الخاتم أو الخاتم. إذا فقد يوجد العلة ومعها معلولها دون أسبقية، وهذا الشيء سوف ينتقده ابن تيمية أيضا بشكل مطول في درء التعارض ومنهاج السنة والصفدية وغيرها. إذن هذه هي الفلسفات، بدأت تدور الفلسفات في هذا النمط في العصور الوسطى، ثم بدأت تحدث إشكاليات من هذه الفلسفات، سواء كانت في اللاهوت أو سواء كانت في علم الكلام. وهذه الإشكاليات كما قلنا بأن لها أسباب، بأن لها أسبابا دينية، كذلك هذه الإشكاليات أيضا طرحت أسبابا علمية. وقلنا مثل الأمور التي لها أسباب دينية هي دخول فلسفة أفلاطين مثلا والأسرار الدينية ليضحي النص ظاهر وباطن، ونشأت عندنا هنا فرقة الباطنية، وتضحي الصلاة معناها الإمام، هذه سر ديني، والذي يفسرهم المراجع وهم العلماء الدين الذين وصلوا إلى الحقائق، ولكل ظاهر باطن، وعمليا هذا مسح شيء اسمه شريعة، وأضحت الفرق، وأضحت عندنا الإسماعيلية وغيرها من الفرق الباطنية التي تفسر النصوص وتفسر الشرائع وتفسر العقائد بطريقة باطنية تجعلها تحمل المضامين الأرسطية والمضامين الأفلاطونية والأفلوطينية. وهنا يبرز اسم ابن تيمية كناقد للمنطق الأرسطوطاليسي، حتى علي سامي النشار له كتاب مناهج البحث العلمي عند مفكري الإسلام، شيء مثل هذا، وقال فيه بأن محاولة ابن تيمية أو النقد التيمي لا يوجد له نظير في القرون الوسطى على المنطق الأرسطوطاليسي. فابن تيمية عادة المحدثين كانوا ينتقدون مثلا تأويل الصفات ويقول نحن نؤمن بها كما جاءت، وقد يقعون في إشكاليات فلسفية، خصوصا أن هذا الجانب ليس مجالهم، مثل ذلك مثل ابن قدام المقدسي له كتاب اللي هو الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم. الحرف يعني بمعنى القرآن وأحرف القرآن، والقرآن بنفسه قديم. فهنا كانوا يتندرون بهذا الكتاب، ومن آخرهم من آخر من تندر بهم الكوثري، فيقول كيف يكون الحرف قديم، كيف يكون الحرف قديما، على أي أساس؟ ما هو حرف يعني حركة، والحركة لا تكون قديمة. ألف تسبق اللام واللام تسبق الميم، كيف يكون قديم بهذا المعنى؟ القديم لا يتحرك، وهذا فيه حركة أصلا. فمن هنا كان المحدثون يحاولون، أو جانب أهل الحديث أكثر من كونهم محدثين، يحاولون أن يردوا على خصومهم من أهل الكلام. ابن تيمية اختلف كليا في طرحه، بأنه رجع للأسس التي اعتمدها أهل الكلام، وهي منطق أرسطو. انتقد أفلاطون، انتقد أفلوطين وإن لم يسمه، لأنه لم يكن معروفا أصلا في البيئة العربية باسمه، وكان نقده رائدا. ويحسن هنا أن نرجع إلى الخلف قليلا قبل ابن تيمية، لنعرف الأسس التي اعتمدها في النقد، وكيفية تسلل الفلسفات المثالية والصراع بين المادية والمثالية حتى داخل التيارات الكلامية وغيرها. طبعا قلنا المادي هو الذي ينطلق من المحسوس أو الواقع أو المادة أو الشيء الخارجي خارجك، ويبدأ بالحس مثلا ثم ويبدأ بالجزء ثم يجرد الكليات. أما المثالي فيبدأ بالكليات ويعود إلى الجزئيات ويتعامل معها وكأنها إما غير موجودة أو بأنها خداع وخرافة. من أقدم المسائل أو من أقدم الكتب التي تعرضت للصراع بين المادية والمثالية داخل التراث الإسلامي، والتي سوف يكون لها بالفعل صدى وصدقتها الأحداث، هو كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل. في هذا الكتاب يذكر قصة عن جهم بن صفوان، الذي سوف يعرف في التاريخ وتدور حوله القصص والصراعات الفلسفية الكبرى، وتنسب إليه فرق كبرى يسمونها الجهمية، وهذه سوف يكون لها تأثير واسع جدا عبر تراثنا الطويل، وإلى اليوم لا يزال الصراع قائما. جهم بن صفوان التقى مع فرقة تسميها كتب التراث بالسمنية أو السمانية، على أي حال فهو ضبط اسم أعجمي لمنطقة. عمليا هو ما يفسر شيء، والمراجع ضحلة جدا في شأن السمنية، ولكن المراجع الحديثة قد تكشف شيئا عنهم، وسوف نقارن بين بعض المراجع الحديثة والمراجع القديمة. المراجع القديمة تقول هذه منطقة من الهند أو قريبة من الهند نحو ذلك، وهم فرقة من الهنود. التقوا مع جهم بن صفوان فقالوا له كيف تثبت الله عز وجل ونحن لا نراه؟ كيف تثبت الله عز وجل ونحن لا نراه؟ فجهم أراد أن يرد على هذه الشبهة أو هذه الحجة، هم لا يرون الله، قالوا لا نراه ولا نحسه ولا نشمه ولا نذوقه. ففكر ثم عاد لهم بجواب، فقال لهم هل أنت فيك روح؟ قالوا نعم. قال هل تحسها؟ هل تستطيع أن تحس هذا الروح؟ قالوا لا. قال إذن الله عز وجل مثل الروح، لا تحسه ولكنه موجود. هذه اللفتة الصغيرة جدا سوف يكون لها هذه يعني هذا الحوار البسيط سوف يكون له صراع مرير، وسوف يفرق الفلسفات والكلام الإسلامي والفرق إلى قسمين أساسيين. وطبعا بين كل فرقة هناك دائما في تلفيق، هناك أمور أناس يحاولون أن يلتفون دائما على السؤال، ولكن هذا السؤال أساسي، وهو هل ربك نستطيع أن نعرفه بالحواس أم لا؟ لأن السمنية حسب المراجع الحديثة، وإن لم يسموهم باسم السمنية حسب اتباعا للمنطقة، ولكن في الهند عرفت فلسفة تسمى منطلقة من أسس مادية تؤمن بالبحث العقلي، ولكنها تستخف برجال اللاهوت وترفض حججهم كونها تعتمد على غير الحس، فالسمنية كان عندهم أساس وهو لا نؤمن بما لا يقبل الحس. جهم سيؤسس منظومة فلسفية أو يطلق الشرارة التي سوف تتحد مع المنظومة الأرسطوطاليسية. الله مثل الروح، الروح غير محسوس، وإذا الروح لا يشار إليها، ما تشير تقول هذه روح وتلك لا روح، لا أنت تشير إلى أجساد. إذا الروح نقيض للجسد، وهذه الروح لا يمكن رؤيتها ولا يمكن الحس بها، وإلا شبهناها بالجسد. ومن هنا سوف يتم تقسيم الناس إلى مجسمة ومنزهة، أو تقول بالوجود الروحي. وجهم سوف يطرد أصله، وكان رجلا متسقا لدرجة أنه لا يسمي الله عز وجل شيئا، ما يقول الله عز وجل شيء، ولا يريد تعيينه تشييئه، لا يريد جعله معينا، خوف أن يقع في إشكالية إذن كيف نعرفه ونحن لا نحسه؟ نحن نعرف كل الأشياء بالحس، فكيف هذا الشيء لا نعرفه، كيف لا نحسه وأنت تثبته؟ فوصلت معه أنه نفى الحس، نفى أن اسم الله عز وجل الشيء، أو أن الله عز وجل يقال عنه شيء. وطبعا البخاري سوف يعقد بابا في صحيحه لإثبات أن الله عز وجل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. إذن شيء وقل الله، ويستدل على ذلك أيضا البخاري كل شيء هالك إلا وجهه ونحو ذلك. فإذا البخاري أثبت أن الله سبحانه وتعالى اسمه الشيء. الرازي يقول وقع الإجماع على إثبات بأن الله عز وجل شيء. هذا الروح لا يمكن أن ترى، إذن هل يمكن أن نرى الله عز وجل يوم القيامة؟ هنا سوف تفتح علينا جبهة متسقة مع جهم ومتسلسلة أيضا مع أرسطو، وهو الجهمية نفت أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. إذن لاحظ كيف الفلسفة منظومة. أنت ما تستطيع تقول لي أن الله عز وجل لا يقبل الحس ثم تقول لي يمكن يوم القيامة أن نثبت أن الله عز وجل يحس، لأن هناك نصوص تثبت مثلا الرؤية. الجهمية جاءت وقالت نحن لا نؤمن بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وهذا الشيء أيضا سوف يتم التأثر فيه عند المعتزلة، والمعتزلة سوف يعرفون بنفي الرؤية العينية لله عز وجل، وسوف يتم التأويل. ودائما التأويل يعني بقليل من الحذلقة اللغوية، وأحيانا هذا الشيء أيضا الذي جعل ابن تيمية يحاول أن يحاصرهم في موضوع المجاز، حتى لا يكون المجاز مثل المزاج، يتكيف النص حسب الفلسفة المسبقة والموجودة. يعني نحن لو أخذنا فلسفة أفلاطون وأخذنا مثلا الجهم، نستطيع أن نسلسل ونعرف المواقف ونتنبأ بالمواقف من النصوص ونحو ذلك، كلما طردناها أكثر دون الحاجة أصلا للرجوع إلى النصوص. فلماذا نحن ترجع أنت مثلا إلى التأويل وتؤول النص ونحو ذلك لتقنعنا بأن ما تقوله هو موجود في ذات النص، وفي الواقع هو موجود خارج النص في تلك الفلسفات؟ قلنا بأن جهم بن صفوان نفى رؤية الله عز وجل لأنه أصلا يناقش فرقة سنية في موضوع أنه يثبت الله عز وجل وأنه لا يقبل أن يحس. لا، الله عز وجل لا يحس، فلا يحس لا في الدنيا ولا في القيامة، هو شيء لا يمكن أن يحس طبعا سوف. وأيضا سماه بأنه ليس شيئا، لا يقال له شيء، حتى لأن إجمالا الذي يؤمن بالكليات والمجردات ونحو ذلك ينفر من الحسيات والمعينات والمشار إليها وتشييئها وحدها ونحو ذلك. فجهم هنا صارع المنظومة وأخذها إلى آخر نتائجها. وجاءت المعتزلة وقالت مثلا وجوه إلى ربها يومئذ، وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة، قالوا ناظرة بمعنى منتظرة، تنتظر الثواب، ثواب الله عز وجل، وليست ناظرة بمعنى تنظر إليه. وردوا عليهم بأن ناظرة إلى، وجاءت هذه إلى بمعنى الرؤية العينية ونحو ذلك. إذن لو تلاحظون بأن الصراع الذي بدأ في أثينا ينتقل إلى الساحة الإسلامية أيضا، الصراع بين جهم والماديين، جهم هو كان ممثل هنا للمثالية لأنه ينطلق من الروح، من الكلي، الروح هنا بمعنى الفكري، وليس يعني لا يشترط أن يكون المعنى أنه سبب الحياة، لأن هناك حتى سبب الحياة سوف يتم فيه الصراع. مثلا ابن القيم سيقول لك الروح هي جسم، جسم نوراني أو جسم لطيف، لكنها جسم، بمعنى أن الميت سوف يرى روحه يوم تخرج، وهذه الروح تخرج تنتقل تتحرك وتأخذها الملائكة، في حين بأن الجهم يثبت الروح بمعنى وكأنها شيء فكري، وأيضا سوف يتابعه أو يطور هذه الفكرة فيما بعده. أقوام سيقولون بأن هذه الروح ليست موجودة في الجسد ولا موجودة خارج الجسد كما سنجده عند الغزالي. إذن لاحظ الروح لا هي في الجسد ولا خارج الجسد، بمعنى أنها لا يشار إليها، في حين بأن الذين أثبتوا الروح بمفهوم الجسم أو المفهوم المادي فلسفيا، وهذا يركز على مفهوم فلسفيا، لأن المادي قد يكون لها معنى مبتذل، تعني الاقتصاد، تعني النقود، وكذلك يكون إنسان مادي بمعنى النقيض الأخلاقي، أنه منغمس في الملذات المادية، لكن أو مادي بمعنى الفيزيائي، شيء يمكن اختباره معي، لا، ولكن المادي بالمفهوم الفلسفي هي الانطلاق من المعين بقطع النظر، هذا المعين الفيزيائي ولا ما فحصناه حتى الآن، ولكنه معين يشار إليه، يمكن الحس به، يمكن رؤيته مثلا، أو يمكن سماعه. الآن هناك كانت المعتزلة طاردت الأصل وقالت لا يمكن رؤية الله عز وجل، وبدأت الأمور تتركب إلى أن وصلت مثلا الفرق التي سينسبها ابن تيمية فيما بعد للا الجهمية باعتبار المقالة، هذه الفرق سوف تقول بأن الله عز وجل ليس في العالم ولا خارج العالم ولا يشار إليه ولا يمكن رؤيته في الأبصار. طبعا الأشعرية أيضا تتطور عبر كل العصور، الأشعري كان يركز دائما على موضوع الرؤية لأنه خصم للمعتزلة، ويطرح نفسه على أنه متكلم باسم أهل الحديث وباسم السنة. وفيما بعد إلى يعني لو نرى آخر المقالات الأشعرية سوف تجد بأن الرؤية لا خلاف بينهم وبين المعتزلة بالمعنى الخلاف الحقيقي، فهم يقولون بأننا نرى الله عز وجل مثلا ولكن دون جهة، كيف هذا؟ سيقول لك يعني الله يضع فينا علما زائدا. إذن هي موضوع علم ولا هو موضوع رؤية؟ إذن لاحظنا هنا طبعا يقول لك هو أصلا الرؤية لله مستغني عن العين، لأن الله لا يستحيل يعني لا يستحيل بحقه أن يرينا نفسه دون عين ودون. إذن وهذا الكلام هو من كلام المعتزلة، لذا قال بعضهم لا خلاف بيننا في آخر شيء، لا خلاف بيننا وبين المعتزلة إلا الخلاف اللفظي، كما قال مثلا علي قاري في موضوع الكلام، قال المعتزلة أثبتوا بأن الله عز وجل تكلم بكلام فيه حروف وأصوات ونحو ذلك، وقالوا هذا مخلوق، ونحن نتفق معهم بأن هذا الشيء مخلوق، نحن نثبت الكلام النفسي الأزلي. والمعتزلة لو سلموا بوجود هذا الكلام النفسي ما نزعونا وما حصل خلاف. إذن خلافنا في كثير من المسائل عند بين الأشعرية والمعتزلة كان خلافا لفظيا، طبعا باعتبار أن أبو حسن الأشعري أصلا كان كما تقول بعض المراجع بقي 40 سنة معتزليا. إذن تسللت في المذهب أبي حسن الأشعري كثير من الأسس التي سوف تعتمد من المعتزلة، وكذلك المعتزلة اعتمدتها من الكتب المترجمة، مثل أن الله عز وجل لا تقوم به الحوادث، وأن الله عز وجل لا تقوم به الأفعال الاختيارية. هنا أيضا كان هناك طرح مشكل أيضا على موضوع الملحدين في الصف المسلم. قلنا بأن كل شيء له محرك، وكل محرك له محرك، إلى أن نصل إلى محرك لا يتحرك. لاحظ حتى الآن احنا نتكلم عن قانون عم وسادة في التفكير الإسلامي حتى الساعة، ولا شك خصوصا أن مدارسنا الدينية في الغالب تدرس مناهج من أيام العصر العباسي بكل صراحة، وتستطيع مثلا أن تجد في الحوزات كتاب المنطق للمظفر، وإذا قرأته سوف تشعر نفسك في كتاتيب العصر العباسي. يعني لا يوجد هناك تطوير ومراعاة للتنقلات والتغيرات التي حصلت في الساحة الفلسفية، وسوف نذكر كيف حصلت هذه التغيرات، وسوف نذكر التفسيرات إن شاء الله في المرات القادمة، لأن على ما فهمت بأن هناك إن شاء الله تمديد لهذه المحاضرات. كان هناك إشكال، أنتم تقولون بأن الله محرك لا يتحرك وكل شيء له محرك، إذن لكل شيء سبب. ثم لما نسأل لماذا توقفتم عند نقطة معينة تسكتون، كل شيء له سبب، ولماذا تتوقفون عند هذه النقطة التي لا تتحرك؟ ما سبب هذه النقطة؟ نغير صيغة السؤال حتى نبين الإشكالية التي يطرحها. العالم لم يكن موجودا، سلمنا بهذا. نقطة المحرك الذي لا يتحرك لا جديد جد عليها، لا يوجد فيها أي شيء متغير. خارج المحرك الذي لا يتحرك لا يوجد أي شيء، لا يوجد عالم ولا يوجد شيء. إذن هذه النقطة تساوي كحركة أو كتغير صفر. وخارج الإله الذي لا يتحرك صفر. ثم فجأة وجد العالم، من أين؟ من أين؟ من أين؟ ما الذي جد؟ ما السبب في الموضوع هذا؟ هم يفسرونها الآن، بعضهم يفسرها بأنه المحرك الذي لا يتحرك كان له إرادة أزلية قديمة جدا، وفي وقت من الأوقات علقها بأن العالم سوف يوجد. ولكن أيضا ترد نفس الإشكالية في هذا التعليق التنجيزي، هذا فيه مخزون أو فيه علم، فيه علم بأن هذا العالم سيوجد مثلا في الوقت الفلاني، ونحن حتى الآن لا يتغير أي شيء، وفجأة وجد هذا الشيء، وجد هذا العالم ولا يوجد أي تغير، تظل نفس الإشكالية. ما هو السبب؟ المؤمن إجمالا يستدل على الملحد بأنك تفكيرك تفكير ينقض الأسباب. يسأل الملحد مثلا ما سبب إيجاد هذا العالم، فيقول له المؤمن الله، لا يوجد شيء بدون سبب. ثم هنا التفكير، ثم يعيب المؤمن على الملحد بأنه توقف في الأسباب في العالم. هنا الملحد يسأله، الملحد القديم كان ملحدا ذكيا فطنا في كثير من الجوانب الكلامية، قد يكون مثلا مثل ابن الرواندي كان درس عند المعتزلة. هذا الشيء الذي تقولونه الآن، تقول الله خلق العالم جميل، لكنك أنت تنفي الفعل، أنت تقول لا يوجد فيه فعل ولا يوجد شيء جديد، والله عز وجل هذا محرك لا يتحرك، وهذه نقطة ساكنة أو حتى لا تقبل السكون ولا تقبل الحركة. يعني عمليا أنت تدخل عامل ما قام بشيء، هو ساكن أصلا أو لا يتغير لا يتحرك، من أين جاء هذا العالم؟ هذه المشكلة توقف قانون السببية. أنت تقول العالم كان ممكنا، بمعنى كان يمكن أن يوجد وكان يمكن أن لا يوجد، فجاء شيء ورجح إمكانية وجود هذا العالم. هذا الشيء الذي رجح لابد أيضا لابد من شيء رجحه، وتتسلسل الحكاية إلى ما لا نهاية. إذا وصلت عند نقطة وقلت أنا أتوقف هنا، أنت عمليا تقول هذا الذي هو قبل الأخير لم يؤثر فيه أي شيء، كان الأمر صفر و فجأة أصبح واحدا، كان لا يوجد مخلوق ثم أصبح وجود المخلوق، علما أنه لم يجد أي شيء جديد. وكتمثيل على ذلك، هذا الإنسان قتل، عندنا إنسان وقتل مثلا، وكان هناك إنسان جالس في الغرفة وما قام بأي شيء، لا تحرك ولا قام وقتل هذا الرجل ولا أي شيء، وعندنا مثلا صورة تثبت هذا الشيء أنه كان ساكنا أو كان مقيدا ولا يمس المقتول، فهل يعقل أن تقول لي بأن هذا الشيء الساكن الذي لا يتغير لا يتحرك لا يفعل أي شيء لا يقوم بأي شيء هو سبب قتل هذا الإنسان المقتول؟ أنت تلغي قانون السببية، وهنا بدأت الإشكالية العويصة أيضا في هذا المسألة. لذا لدرجة أن ابن تيمية، رسالة كانت رسالة في حدوث العالم طبعت مؤخرا عن مخطوطة فريدة كانت موجودة في الجامعة العبرية في القدس، مخطوطة فريدة لحالها، هذا في هذا الكتاب يقول ابن تيمية إلغاء مبدأ تسلسل الحوادث، بمعنى أن هذا الحادث لابد له من محدث وهذا الحادث لابد له من مرجح وإلى آخره، وتتسلسل سوف نبطل أصلا وجود الله عز وجل بالكلية، لأنك تقوم في البداية على مفهوم السببية، أنت تثبت الله عز وجل وفق قانون السببية، كل شيء له سبب كل شيء له سبب، ثم تصل إلى نقطة وتوقف قضية الأسباب هذه. إذن أنت في إشكالية عويصة. هذه الإشكالية أيضا كيف نمثلها؟ نمثلها كالتالي: أنت لما تنطلق من العالم إلى الله تنطلق بمفهوم لكل شيء له سبب، ثم أيها المتكلم الذي تبعت أرسطو في هذه القضية، لما تنطلق من المحرك الذي لا يتحرك لا تنطلق بأن كل شيء له محرك، أنت من نقطة العالم إلى الإله تثبت أن لكل شيء سبب ولكل شيء كذا، ثم من الإله إلى غيره لا تثبت هذا الشيء، فأنت هنا في تناقض، وهذا سوف يفتح إشكالية كبيرة في مفهوم الزمن. حتى يخرجوا من هذه المعضلة نجد مثلا الغزالي ينفي أن قبل العالم يوجد زمن، لأن الله عز وجل، وهذا أيضا التزام بمفهوم أرسطو، لاحظ كلمة أرسطو كم ستؤثر في العالم الإسلامي، وتستطيع أن تقارن خلال هذه الدراسة وخلال بحثك، وطبعا نحن هنا يعني إضاءات فقط لا غير، وتستطيع أن تتوسع وتقارن، تلاحظ كم كانت الفلسفات أصيلة نابعة من الإسلام، أم كم كانت هي تحشية على أرسطو وتطوير لأرسطو، يعني مهما كان هناك تطوير ولا شك، ولكن هل هذه تندرج تحت منظومة أرسطو أو غير أرسطو؟ وأيضا هذا سوف يعني يعيد نظرتك في مفهوم ابن تيمية، إن كنت مثلا من المخالفين أن تتعامل من المخالفين لابن تيمية أن تتعامل معه وكأنه أو على أنه هو النقدية المتسقة الكبرى في العصر الوسيط لأرسطو، يعني لا تكاد تجد لابن تيمية نظيرا في المنهج والنقد في على أرسطو، وهذا شيء يفترض عند أي باحث نزيه ينظر إلى الفلسفة تاريخيا دون ميل متعصب بغير أدلة إلا أن يلحظه ويراه. ولذا لما علي سامي النشار ألف كتابه منهج البحث العلمي عند مفكري الإسلام وذكر النقد، كان علما أنه أشعري الرجل وهو محقق كتاب الشامل للجويني، لم يجد عبر التاريخ من انتقد المنطق بتأصيلات وتفصيلات وبحث منطق أرسطو كابن تيمية، ولذا كان أكثر دراسته للماجستير وهي رسالته هذه عن ابن تيمية، مع أنه من المخالفين وكان ينتقد ابن تيمية. على أي حال، إذا مفهوم الانطلاق من العالم ثم الانطلاق من المحرك الذي لا يتحرك، أو الأولى تثبت فيها الأسباب والثانية لا تثبت فيها الأسباب، وقلنا الغزالي التزاما بمفهوم أرسطو المحرك الذي لا يتحرك خرج بمفهوم يقول بأن الزمن نشأ مع العالم، ما معنى هذا الكلام؟ ما هو الزمن؟ الزمن هو علاقة بين الأشياء الموجودة. عندك الشجرة، هذه الشجرة لها حياة معينة، تعيش فيها، تكبر ثم تموت. أنت لما تزرع شجرة أخرى تقارنها بالموجود السابق. وكذلك الحركة في الكون، علاقة بين المتحركات، علاقة بين الموجودات، علاقة بين الحوادث. السؤال، لو فرضنا بعدم وجود حوادث أبدا، هل يوجد زمن؟ لا يوجد زمن. والله عز وجل على ما تبناه الغزالي وخالف فيه ابن سينا عنده العالم ليس قديما، ابن سينا العالم قديم. الغزالي يقول لك العالم محدث، ولكن قبل العالم ما يوجد زمن. الزمن هو محصور في هذا العالم، لأن العالم هو الذي فيه الحوادث، فيه أسباب، وفي أشياء تعيش، وفي أشياء تموت، وفي أشياء تفنى، وفي كذا. قبل العالم المحرك لا يتحرك، لا تقوم به لا حوادث ولا أي شيء، وشيء يعني لا يوجد فيه أي حادث أبدا. إذن الزمن محصور في هذا العالم. طبعا هو قال بهذا فرارا من كثير من الإلزامات، فرارا من كثير من الإلزامات على مفهوم لكل شيء سبب ونحو ذلك، وهل تتسلسل الحوادث أو لا تتسلسل الحوادث، وكيف وجد العالم من محرك لا يتحرك، ما الذي جد فيه. فهو قال لك أصلا لا يوجد زمن حتى تسألني قبل العالم كيف أثبت الله عز كيف خلق الله هذا الكون. فهو قبل العالم ما يوجد زمن، فأنت كل حديثك في مفهوم الحوادث وهذه المسائل هي محصورة في العالم هذا، ما تسقط ما يوجد في العالم على ما هو خارج العالم. أنت تعرف الحوادث ولكل شيء سبب، وهذه القوانين داخلية هذه في العالم، ونحن فقط نثبت هذه نثبت الإله المحرك الذي لا يتحرك وخلاص وانتهينا. هذه النقطة التي تصل إليها عقولنا. هذا سوف يفتح جبهة أخرى وهي التالي. لاحظ أنت، نحن الآن في هذه الأمثلة نبين أن كل فكرة سوف تتبناها بقطع النظر هل كانت مادية أو هي مثالية، لابد أن تلتزم بآخر نتائجها المنطقية. ما يوجد عندك فلسفة وأنت والله تعطي رأيا هنا وتعطي رأيا هناك، والرأي هنا يعارض الآخر هناك. لابد أن يكون هناك اتساق ومنظومة. نعود، ابن رشد سوف يرد على الغزالي وعلى طرح الغزالي في كتابه تهافت التهافت، وله كتاب أيضا اللي هو مناهج الأدلة، الكشف عن مناهج الأدلة. وهذا الكتاب هو الكشف عن مناهج الأدلة لعله مخصوص فقط لنقد الأشعرية أو هذا التصور الغزالي. ومفاد النقد على الغزالي هو التالي: مفهوم الحدوث والقدم هو مفهوم زمني. أنت لما تقول هذا الشيء حديث وهذا الشيء قديم، هذا مفهوم زمني، لأن كل قديم هناك ما هو أقدم منه. ولولا أن الزمن يشمل القديم ما قلت عنه قديم. أنت لاحظت؟ وأنت لما تقول هذا العالم محدث ثم تقول الزمن لم يبدأ إلا معه، إذن أنت تتناقض، لأن معنى المحدث هو المسبوق بالعدم. إذن هناك كلمة مسبوق، وهذه ظرف زمان قبل مسبوق. تقول قبل أن يحدث كان عدما، إذن قبل هذه ظرف زمان. ومسبوق أنت تتكلم عن شيء زمني، وإذا كان لا يوجد زمن قبله إذن لا يمكن أن تقول هذا العالم محدث. على أي أساس تقول هذا العالم محدث والزمان لا ينشأ إلا معه؟ إلا إذا تخيلت زمان قبل هذا العالم وكان فيه هذا العالم عدما. أتمنى أن تكون وضحت الفكرة. قد تكون أفكار العصر الوسيط صعبة لأننا بعيدون عنها، ولكن هذه الفكرة أيضا موجودة حاليا، وسوف يبنى عليها الكثير. سوف يبني عليها ستيفن هاوكينج كتابه موجز تاريخ الزمن، وخلاصة الفكرة في هذا الكتاب هو التالي: الزمن بدأ مع العالم، مثل الغزالي. ولكن انظر التركيب الذي سوف يكون تركيبا عجيبا، خصوصا إن سلمت المقدمة، إن سلمت مقدمة المحرك الذي لا يتحرك. وستيفن هاوكينج لا أظنه يعرف أن أساس القضية هنا المحرك الذي لا يتحرك، ولكن له هو انطلاقه من من من أسس معينة مختلفة، ولكن هذا الذي يركبه نتيجة واحدة وهي إلزام ابن رشد على الغزالي، والإلزام هذا سوف يقوله أو يلتزمه هاوكينج، وهو يقول، وهاوكينج ملحد، يقول: لا تقل لي هذا العالم هناك رب، هناك رب قبله. لماذا؟ لأن الزمان محصور في هذا العالم، فلما تقول لي قبل العالم هذا شيء لا يمكن لعقلي أن يدركه، لأن عقلي يتحرك في إطار الزمان والمكان بما أنني داخل هذا العالم. وبما أنك أنت أيها المؤمن نفيت الزمان قبل العالم، إذن كيف تقول لي بأنه يوجد رب قبله؟ قبل، لاحظ، قبل هذه زمان، هذه ظرف زمان، فأنت تتكلم في الزمان في شيء لا يصلح أن يكون فيه زمان. ستيفن هاوكينج يقول الانفجار الكبير، وإن فرح المؤمنون بأنه والله هذا يثبت العالم محدث وما أنا أعرف شيء، لا، قال لهم هذا يثبت بأن العالم أزلي. كيف هذا الشيء؟ كيف العالم أزلي؟ قال لهم لأن الزمان نشأ بعد الانفجار الكبير، إذن الكون أزلي لأنه لا يوجد قبل الانفجار الكبير أي شيء، لا نستطيع أن نعرف أي شيء قبل الانفجار الكبير. إذن العالم والزمان هنا أزلي، منغلق داخلي، كل الزمان والمكان وما نعرفه من كل شيء له سبب، وكل ما عرفنا هو محصورة فقط داخل الزمان. لاحظ هذه المعضلة التي ترد على الغزالي. وهنا بالرجوع إلى الوراء، وهذا ما سوف أنهي به المحاضرة اليوم، أعتقد أن عدة أفكار تحتاج إلى هضم، فلا أريد أن أكمل وأكثر عليكم. لكن باختصار، ابن تيمية هنا سوف ينتقد مفهوم أرسطو على مفهوم المحرك الذي لا يتحرك، ويقول بأن هذه الجملة لم ترد بإثباتها النصوص، ولم ترد بنفيها، بل نستفصل فيها وفق منهجه. فإن أريد بالحركة بمعنى الفناء، بأن الله يفنى ويزول، فهذا الشيء لا يقال عن الله عز وجل. وإن قل بأن الله لا يفعل، لا لا لا لا يخلق ولا يرزق ولا يتكلم ولا يسمع، فهذا لا يقال به، بل النصوص على خلافه. ولم يتوقف ابن تيمية عند النصوص، بل انطلق إلى استنباط فلسفة من النصوص. وهنا دور، قلنا الفلسفة هي لغة عقلية بقطع النظر عن مصدرها. أنت قد تستنبط من النصوص، وفلان يستنبط من الكتاب المقدس، لكن المحك والمعيار لوصفها بالفلسفة هي الحجج العقلية التي تقدم بها، والاتساق الداخلي في المنظومة التي تحويها. ابن تيمية سوف ينتقد مفهوم المحرك الذي لا يتحرك، وسوف ينتقد مفهوم الجوهر الفرد، ولذا سوف يقول هو عمليا بأن الدماغ، وهذا نص عنده في مجموع الفتاوى، بأن الدماغ هو منشأ الفكر. وهنا أمر غريب جدا في العصر الوسيط أن تجد إنسانا يقول بأن الدماغ هو منشأ الفكر، طبعا لأن ابن تيمية عنده الأجسام لا تتساوى، وإثباته لوجود الله عز وجل لا يثبته وفق الطريقة الأرسطوطاليسية بأن كل شيء متحرك وكل محرك لابد له من محرك، لأن هذه المقدمة غير مسلمة. وما المانع أن يكون هناك متحرك والحركة قائمة بذات واجبة للوجوب؟ بمعنى لو تسلسلت بها الحركة إلى ما لا نهاية، لو تسلسلت بها الأفعال إلى ما لا نهاية، ما دامت أنها قائمة في ذات غير ممكنة الوجود، إذن فهي أزلية وبنفس الوقت متحركة. كذلك أيضا هناك كتاب ساهم في تشكيل فلسفة ابن تيمية وهو كتاب عثمان بن سعيد الدارمي، وهما كتابان في الواقع، كتاب الرد على بشر المريسي، وكذلك كتاب الرد على الجهمية. وفيها يتكلم بأن لابد أن يكون الأول متحرك بهذه العبارة المصادمة كليا للطرح الأرسطوطاليسي. وعلى ذلك سوف تسلم له كثير من القضايا. هذا جانب. الجانب الآخر، ابن تيمية سوف ينحاز في نمط المعرفة ليس إلى جهم الذي صور الله على أنه لا يقبل الحس، بل ابن تيمية سوف ينتصر إلى بأن كل شيء موجود يمكن أن يحس، ولاحظ يمكن أن يحس، لا يشترط أن تحسه أنت، قد يحسه غيرك ويخبرك به. وهنا سوف يسلسل تبريره بأن الحس مثلا، وكلم الله موسى تكليما، وهذا إحساس، هي حاسة السمع ونحو ذلك. ويقول بأن الأنبياء كلهم اتفقوا على ذلك، يعني بمعنى أن عند توفر الشرط الموضوعي وجد هذا الحس، وهو الشرط الموضوعي هو هنا النبوة. وكلما تكررت النبوة كان يوجد هناك سماع حقيقي للوحي أو النصوص. وبذا سوف يخرج من موضوع مثلا الكلام النفسي بأن القرآن والتوراة والإنجيل كلها واحد، وبأن الخلاف بالتعبير عنها. سوف يخرج عن موضوع أن هناك أمام الناس لا نقول بأن القرآن مخلوق، مثل الأشعرية تقول بأن، مثلا البيجوري يقول لك في الدرس نقول بأن القرآن مخلوق، ولكن أمام الناس لا نقول هذا الكلام، نقول مثلا كلام الله، لأن كلام الله غير القرآن، كلام الله هو الكلام النفسي. سيخرج عن كل هذا، وسوف يسلم له موضوع تسلسل الحوادث، بل الزمن، حتى الزمن قبل العالم سيكون موجودا باعتبار بأن الله عز وجل تقوم به الحوادث، والزمن هو العلاقة بين حادث وآخر، ولكن هذه الحوادث كما قلنا تقوم بذات واجبة الوجود، بمعنى أنها غير ممكنة ونحو ذلك. باقي أختم بفكرة أساسية أيضا دارت عليها فلسفة القرون الوسطى، هل الله عز وجل يعلم الجزئيات؟ فقلنا بأن المحرك لا يتحرك، لا يتغير، ولكن الجزئيات تتغير، وهذا أمر خطير. أنتم تفكرون في الموضوع، الأمر خطير. إذا كان المحرك الأول لا يتحرك، لا يتغير في أي شيء، فالجزئي يتغير، بمعنى سين من الناس مثلا، أنا الآن أحدثكم، أنا جزئي فرد، الله عز وجل هل يعلم بأني الآن أحدثكم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بعد إنهاء المحاضرة هل الله عز وجل سوف يعلم بأنني أنهيت المحاضرة؟ أنت لاحظ القضية، بمعنى أنه كان هناك محاضرة ثم انتفت هذه المحاضرة، حتى لو قيل بأنه علمه أزلي، يعني هو مثلا قبل مليون سنة كان يعرف بأنه سوف يلقي محاضرة وسوف ينهيها، لكن هذا لا ليس هنا الإشكال. الإشكال بأنه هل يعلم حاليا بأنني الآن ألقيها، وبعد أن أنهيها أنه الآن يعلم بأنها انتهت، صارت منتهية؟ هل يعلم بأن فلان اسمه، لنقل مثلا عبد الله، عبد الله الآن يدعوه، وإن كان هو أزليا يعرف أنه سوف يدعوه في المنطقة الفلانية ودعاء الفلاني، ولكن نحن نسأله الآن هل يعلم حاليا بأنه يدعوه ثم بعد انتهائه من الدعاء علم بأنه كان قد دعاه؟ ومن باب أوضح، هل يعلم بأن فلان ولد حاليا ثم فلان مات قبله بعشرين سنة؟ هذه لو أنت أخذتها من المعنى أنه يعلم الغيب، بالمعنى أنه كل شيء لا يتغير، هذا لا إشكال عليه أنه يحفظ مثل أن سوى يكون واحد اثنين ثلاثة، ولكن هالسؤال هل يعلم حاليا بأن فلان حي ثم علم، أو ثم وهو الآن يعلم بأنه قد مات بعد أن يموت، معناه انتهى. مفهوم أن الله محرك لا يتحرك، حتى لو قيل بأن الله عز وجل يعلم كل شيء سترد عليهم هذه الإشكالية، وهي معرفة الشيء الذي كان موجودا ثم فني. يفترض أن يعرف أنه كان موجودا في عصر قديم، ويفترض أن يعرف أنه الآن موجود، أو يعرف أنه لم يعد موجودا حاليا. هذه فيها حركة وفيها تغير. على قول ابن تيمية لا يوجد إشكالية في القضية، لأن الله تقوم به الحوادث، وهو يعلم الآن ويسمعك الآن، وعرفك أنك حي، وعرف أن فلانا ميت حاليا، ولما كان حيا كان يعرف أنه حي. لكن وردت هذه الإشكالية على من يثبت المحرك الذي لا يتحرك، وكان أكثرهم التزاما بالمنطقية وطردا لأصوله ابن سينا في هذه القضية، بحيث قال بأن الله لا يعلم الجزئيات، وما يعرف هذا الجزء سوف يموت سوف يعيش وكذا، هذه مشكلة، سوف يحصل هناك تغير بأنه يعرفه الآن موجودا ثم أنه الآن لم يعد موجودا قد دفن. وغيرهم قال لا، الله عز وجل أصلا لا يوجد عنده زمن ونحو ذلك. وهذه المشكلة تتجاوز أن الزمن هو علاقة بين الأشياء، يعني بمعنى يتجاوز أن الشيء بأن محمد بن عبد الله مثلا ليس حيا اليوم، والله يعلم أن الله أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس الآن موجودا، بل وجد قبلنا بكذا سنة، ب1500 سنة مثلا تقريبا. في عصره كان يعرف أنه حاليا موجودا، وكان يسمعه وكان يسمع دعاءه. الآن لا يسمع دعاءه، فأنت تقول لي الله منزه عن الزمن، أيضا لا تحل المعضلة، لأن المعضلة لا تزال قائمة. هناك مجرد أو عين، لا نقول مجرد عين، أو شخص معين الآن يدعوه، هل هو يعلمه؟ ثم إذا فني هل هو يعلم الآن أنه فني؟ هذا عملية تغير في العلم. نعم، لاحظ كيف تغير العلم، هو الآن موجود والآن لم يعد موجودا. هذه على ابن تيمية يقول لك ما فيها إشكالية، لأن هذه لا تنافي علم الغيب، هو يعلم بأنه سوف يكون، وفي نفس الوقت علم أنه الآن كان ثم أنه لم يكن، كما أنه يسمع والغيب عنده شهادة، ولكنه يسمعك عندما تدعوه حاليا، ثم أنت لما تسكت أو يتوقف الدعاء يعلم بأن هذا شيء كنت تدعوه فيه. هذه فيها حوادث أو قيام حوادث بالله، هذا يثبته ابن تيمية، ولكن عند ابن سينا لا، هذا مشكل جدا على أصول أرسطو، وهو أن الله محرك لا يتحرك، إذن فالله عز وجل عنده لا يعلم الجزئيات. اليوم أطلت عليكم وسامحوني، وأتمنى أن أرى أسئلتكم وتفاعلكم ونقدكم، وبارك الله فيكم، وسعيد بالتفاعل معكم، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.